قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الطور، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر، وكذا تواردت النصوص حاملة هذا الأمر بالتذكير. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتوالت النصوص الآمرة بالتذكير، وذلك لما قد يعتري أهل الإيمان من الغفلة، ولما قد يعتري أهل الإيمان من نزغات الشياطين ووساوس الشياطين. لذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير، وهذا مقام للتنويه على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فمن العلماء من أورد في تأويلها وجهين: الوجه الأول فذكر حيث تنفع الذكرى، بمعنى ذكر إن رأيت أن الذكرى تنفع في هذا الموطن وفي هذا المقام، أما إذا رأيت الذكرى لن تنفع ولن تجدي فلا تذكر. فقوله تعالى إن في قوله فذكر إن نفعت الذكرى بمعنى حيث عند فريق من العلماء، وعند فريق آخر فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى. واعتل قائل هذه المقولة الأخيرة بقول قوم نوح لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أما أصحاب المقالة الأولى فاستدلوا بالعمومات القاضية بأن الله لا يحب الفساد، فهناك قوم إذا ذكرتهم ازداد طغيانهم، فقد يكون الشخص على حالة غضية، وإذا ذكرته بالقرآن سب القرآن، فحينئذ التوقف عن التذكير ألزم. كذا قال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة: فذكر إن نفعت بمعنى حيث تنفع، والآخر فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، لأن النفع من عدمه أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي ولا تمتنع عن التذكير وإن قالوا عنك مجنون، فمن فضل الله عليك وبنعمة من الله عليك لست بكاهن ولا بمجنون. هذه المناسبة فذكر فما أنت من فضل الله عليك بنعمة من الله عليك لست بكاهن ولست بمجنون. فهذا المعنى في قوله سبحانه فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هو قريب المعنى لما ورد في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي من فضل الله عليك لست بمجنون. فيكون قوله بنعمة ربك كالجملة الاعتراضية فذكر فما أنت بكاهن ولا مجنون، لكن تذكيرا بنعمة الله عليك وبفضله عليك جاء قوله تعالى بنعمة ربك، كما أحيانا يأتي بحمد ربك، أحيانا يأتي بحمد ربك. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن، هو الذي يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعرف أمورا من الغيب. قد كانوا يصفون النبي بأنه كالكهان أو كاهن، كاهن من الكهان، وصفوه بأنه ساحر، ووصفوه بأنه كاهن. والكاهن من يدعي علم الغيب، والساحر الذي يحدث للناس بعض التخيلات حتى يروا الأشياء على غير حقيقتها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فيه دليل على أن الأنبياء وصفوا بذلك، فإذا كانوا وهم سادة الخلق وصفوا بذلك فصبروا، فجدير بنا أيضا أن نصبر، أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. من العلماء من قال أم هنا بمعنى بل، فيكون المعنى بل يقولون شاعر، يقولون عنك شاعر، نتربص به ريب المنون أي ننتظر به مصائب الدهر، أو ننتظر به الموت. فقولان في قوله تعالى ريب المنون، قيل الموت وقيل مصائب الدهر، والمنون عند الأكثرين الموت والله أعلم. فمن أهل العلم من قال أم يقولون بمعنى بل يقولون، فيكون التأويل على هذا المعنى من الناس من يقول عنك أنك شاعر ويتربصون بك مصائب الدنيا التي تحل بك حتى يتخلصوا منك، وينتظرون بك الموت. ومن العلماء من قال إن صنفا من أهل الكفر يقولون عن الرسول كاهن، وصنفا يقولون عنه مجنون، وصنفا يقولون عنه شاعر. هذه بعض أوصافهم، ووصفوه بأوصاف أخر وحاشاه عليه صلوات الله وسلامه، وهو المزكى من الله سبحانه أن يكون كذلك، فوصفوه بالكذب والافتراء على الله والسحر. وهذه الأمور التي وصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجنون والسحر والكهانة والشعر والكذب، وصف بها أيضا الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاختلف الناس في وصف الرسل، أعني أهل الكفر، تعددت أقوالهم في وصف المرسلين بسيء الأوصاف. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به، أي ننتظر به أن تحل عليه المصائب ويموت ونتخلص منه، كما مات زهير بن أبي سلمى، وكما مات لبيد، وكما مات فلان وفلان من الشعراء، فاصبروا عليه زمنا فسيموت كما ماتوا، ويندرس أمره كما اندرس أمرهم. فالتربص الانتظار، وريب المنون الموت أو مصائب الدهر. ومنه قول شخص أغرم بامرأة لكن سقط في يده لأنها تزوجت، فقال له صاحبه يعزيه: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. لكن عندنا كتاب الله أولى، إنما فقط لإيضاح المعنى. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين، أي من المنتظرين. منتظرين ماذا؟ منتظرين قضاء الله الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. ثم قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ على السياق الأول أن أم أيضا بمعنى بل، بل تأمرهم عقولهم أن يقولون عنك هذا، أن يقولوا عنك هذا. الأحلام العقول. أم هم قوم طاغون؟ أيضا من العلماء من قال أم بمعنى بل، ومنهم من قال إنها على معناها من الاستفهام. أما طاغون متجاوزون للحد في الظلم وسيء الأوصاف، فالطغيان تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية على وازدادا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم. وهكذا قال تعالى: أم يقولون تقوله، أي اختلق هذا القرآن من عند نفسه. قال تعالى: بل لا يؤمنون. إذا كان تقوله واختلقه من عند نفسه، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن زعمتم أن النبي تقول هذا القرآن واختلقه وافتراه، فاختلقوا أيضا أنتم قرآنا مثله، فليأتوا بحديث مثله، أي بقرآن مثله، إن كانوا صادقين، أي في دعواهم أن الرسول تقول. هكذا حججوا، حججوا وطلب منهم أن يأتوا بحديث مثله، عجزوا. طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا. طلب منهم أن يأتوا بآية من مثله فعجزوا. ولعل ما يذكره بعض أهل العلم في هذا المقام، ولم أقف له على سند موصول صحيح، أن عمرو بن العاص لما ذهب إلى مسيلمة الكذاب الذي كان يزعم أنه يوحى إليه، وكان عمرو بن العاص آنذاك كافرا، قال: يا مسيلمة اذكر لي شيئا مما أوحي إليك به. فذكر أشياء مضحكة: يا ضفدعة بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، وهذا بهذيان آخر. قال: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، فاللاقمات لقما فالآكلات أكلا، إن قريشا قوما يعتدون. يذكر أن عمرا قال له أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على الله، مع أنه كافر آنذاك مثله. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله. أتمن ما نقل عن عمرو في هذا الصدد أنه قال أين هذا من قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يذكر أن جبير بن مطعم كان من سبب إسلامه أنه سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور، حتى إذا بلغ هذه الآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في بعض الزيادات والتحرر بمزيد من التدقيق قال كاد قلبي أن يتصدع أو يتفطر. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم يقولون تقوله أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا احتجاج على أهل الشرك، هل أنتم خلقتم من غير شيء أم أنتم الذين خلقتم أنفسكم؟ من الذي خلقكم؟ وكما سلف التنويه عليه في باب الرد على الملاحدة، إنك إذا قلت لملحد من الملاحدة إن هذا الكوب صنع نفسه وجعل له يدا هكذا تمسك منها وقاعدة يقعد عليها، قالوا أنت رجل مجنون، يستحيل أن يصنع الكوب نفسه، استحيل. فإذا ترقيت معه شيئا وقلت الهاتف المحمول صنع نفسه، جاءت الأزرة متجاورة والشاشة فوق ذلك والبطارية وكل ذلك جاء خط عشواء صنع نفسه، قال إنك مجنون، ولكنه في الحقيقة أشد جنونا أنه زعم أن السماوات بما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم سيارات ورياح وسحب والأرض بما فيها من جبال ووديان وسهول وبحار وغابات وما بث فيها ربنا من كل دابة والإنسان بما فيه من المعجزات والآيات، عينان تبصران وإن شئت أن تغمض العينين غمضتهما وأنف تشم ويد تبطش بها ورجل تمشي عليها، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. زعم أن كل ذلك خلق نفسه بنفسه وجاء خبط عشواء هكذا، فمن أشد جنونا الذي يقول إن الإنسان خلق نفسه أم أن الكوب خلق نفسه؟ قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ نعلم أن خزائن كل شيء بيد الله، فليحسن ظننا بالله سبحانه، ليحسن ظننا بالله، فهو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط، هو الفعال لما يريد. فكما يقول علماؤنا والأدلة على ذلك متوافرة، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، خزائن الرزق خزائن الذرية، خزائن العلم، خزائن العافية، خزائن كل شيء بيد الله سبحانه، يعطي منها ما يشاء، يعطي منها ما يشاء لمن يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك؟ ليست عندهم خزائن ربي، بل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أي على الأمور يدبرونها كيف شاءت كيف شاءوا، وعلى الأشخاص وعلى الأشياء. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وقيل المسيطرون على القلوب، فلا يملك أحد سيطرة على قلب أحد أبدا، ولا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، بل لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، قال أيضا: لست عليهم بمسيطر. قال تعالى في كتابه الكريم: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، أي يصعدون إلى السماء ويجلسون عليه ويستمعون إلى ما يقضيه الله سبحانه وتعالى، فيستمعون فيه بمعنى يستمعون به، بمعنى يستمعون به على القاعدة التي هي تناوب حروف الجر، فنحن بين أمرين في تناوب حروف الجر أو التضمين، وسيقت الأمثلة كثيرة على ذلك في أصول التفسير وقواعده. فعلى سبيل المثال قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، بما أفسرها؟ هل أترك الباء كما هي وأجعل تنبت متضمنا لمعنى فعل آخر، فيكون المعنى وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، تأتي بالدهن وصبغ للآكلين؟ هذا وجه يقال له التضمين، أن فعلا يتضمن معنى فعل آخر. فهناك تصرفان: هل أتصرف في حرف الجر ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أم أقول ولأصلبنكم ولأضعنكم على جذوع النخل ولأربطنكم على جذوع النخل؟ فإما أننا نتجه إلى التضمين، أو نتجه إلى أن حروف الجر تتناوب، ففي حالة تناوب حروف الجر أجعل حرف جر يقوم مقام حرف جر آخر، فاسأل به خبيرا فاسأل عنه خبيرا. وعند التضمين، عند التضمين أجعل الفعل يتضمن معنى فعل آخر والله أعلم. قال تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم الذي يريد أن يستمع للوحي ولغيره بسلطان مبين بحجة تدل على أنه أوحي إليه أو استمع. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. أم الاستفهامية هنا، أي أله البنات ولكم البنون. أهل الشرك كانوا يقولون ذلك، أهل الشرك كانوا يدعون ذلك، يدعون أن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى علوا كبيرا عن ذلك. بزعمهم تزوج من ثروات الجن، سادات الجن، امرأة فولدت له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأي شهادة زور أعظم من شهادة الزور على الله؟ فلذا أعظم الناس زورا وكذبا وتزويرا وكذبا، وأشدهم ارتكابا للزور، هم أهل الكفر. شهدوا على الله زورا أن له شريك، وشهدوا على الله زورا أن له ولد، وشهدوا على الله زورا أن له بنات، وشهدوا على الملائكة زورا أنهم إناث. قال تعالى: أم له البنات، أي أله البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا، أي أتسألهم أجرا على الإيمان؟ فهم خائفون من الإيمان كي لا يدفعوا أموالا، فهم من مغرم غرامات مالية مثقلون، أثقلتهم الأموال التي سيدفعونها مقابل إيمانهم. فالمغرم الدين والغرامة. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من المغرم والمأسم، فسئل عن ذلك قالت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأسم والمغرم، يعني ما سبب ذلك؟ قال: إن العبد إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. قال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي أعندهم الغيب فهم يختارون لأنفسهم ما شاءوا، كما قال تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. قال تعالى: أم يريدون كيدا، أي بل يريدون كيدا وتآمرا عليك وتدبيرا لك للقضاء عليك. فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم الذين يكاد لهم ويكاد بهم، كما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنا هل تثبت صفة الكيد لله؟ قال تعالى: وأكيد كيدا، فثبتت بهذا أنه يكيد، عفوا، أنه يفعل الكيد، يكيد بأهل الكفر. لا، قل صفة الكيد فعل الكيد، الله يكيد كيدا كما قال: وقال هنا فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم الذين يكاد لهم ويكاد بهم. أم لهم إله غير الله، أي ألهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، تنزه الله عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد. أيها الإخوة، الآيات كلها تذكير بالله وقدرته وعظمته ونفي الشريك والولد عنه. فليتنا نذكر بما ذكر الله به في كتابه، فإن الناس يعيشون في غربة وقلت معرفتهم بالله، فلزم تذكيرهم بالله ولزم تعريفهم بالله، لزم تذكيرهم بالله ولزم تعريفهم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي قطعا من السحاب ساقطة، قطعا من السماء ساقطة، يقول سحاب مركوم أي متراكم بعضه فوق بعض. قيل المعنى وإن قطعنا السماء عليهم وستنزل عليهم، ما صدقوا بل قالوا هذه السحب نازلة، هذه سحب متراكمة بعضها فوق بعض. ففيه أن الآيات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية. هل الآيات والمعجزات تنفع؟ هذا سؤال مطروح. هل الآيات والمعجزات تنفع؟ قد تنفع، تنفع من كتب الله له الهداية، ولكن لا تنفع من كتب الله له الغواية. فسحرة فرعون انتفعوا بالآيات لما ألقى موسى العصا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، ألقي السحرة ساجدين فانتفعوا، وانتفع القوم أصحاب الأخدود بالآية التي رأوها بسم الله رب الغلام، وانتفع الأعمى الذي رد الله إليه بصره بالآية بالمعجزة التي فعلها معه الغلام. ولكن هؤلاء الذين أراد الله لهم الانتفاع، وإلا فكما قال تعالى أما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهناك أقوام ينتفعون بالآيات وأقوام لا ينتفعون بذلك. قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي متراكم بعضه فوق بعض. من الغريب والمضحك المبكي أن ترى جماعة سطرت في كتب الفرق كالفصل في الملل والأهواء والنحل وغير ذلك من الكتب، في عدة كتب، طائفة وهي منسوبة إلى الشيعة اسمها الكسفية، اسمها الكسفية، اتبعوا رجلا اسمه الكسف أو لقبه الكسف وله اسم، ويحتجون على نبوته وعلى ضلال من خالفه بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وهناك طائفة أخرى على درجتها من الغي والضلال اتبعوا رجلا اسمه بيان بن سمعان، واستدل قائلهم بقوله تعالى هذا بيان للناس، قال هذا بيان تكذبهم يقول لك لا هذا بيان للناس يا أخي، كيف تكذب؟ كالذي سمى ولده نكتل، قال لماذا سميته نكتل؟ قال أخو يوسف يا أخي، أرسل معنا أخانا نكتل، فسماه نكتل من هذا الباب. هذا مشهور، اسم مشهور في أوساط كثير من الناس، سمون الولد نكتل بناء على أرسل معنا أخانا نكتل. نكتل حرف ولا اسم؟ حرف ولا اسم؟ ها؟ فعل ماضي ولا مضارع ولا مضارع؟ ماشي. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل العذاب الأخروي عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا، فدون ذلك أقل من العذاب الأخروي على وجه من الوجوه للعلماء، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال بعض العلماء معنى بأعيننا هنا مع إثباتنا صفة العينين لله، والمعنى أيضا بمرأى منا، فإنك بأعيننا بمرأى منا، لنا نثبت صفة العينين لله، قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير، وتلا رسولنا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبع الخنصر إلى عينه وبالإبهام في الأذن، وقال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم من ماذا؟ قيل حين تقوم إلى الصلاة سبح، صلي حين تقوم، فكثيرا ما يطلق التسبيح على الصلاة، ومن العلماء من قال سبح حين تقوم للصلاة أي سبح في الصلاة، وثمة أقوال أخرى ومن الليل فسبحه أي صلي له، وهذا يؤكد أن سبح بحمد ربك حين تقوم لصلاة الصبح، حين تقوم من النوم ومن الليل فسبحه أي فصلي له، وإدبار النجوم، وإدبار النجوم قال بعض العلماء هما الركعتان بعد المغرب، وقيل إدبار النجوم العشاء، وهنالك أقوال أخرى كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.